يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، أما الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات فلا يزالوا في ظلماتهم ولا ينتفعون بهذا القرآن، لا ينتفعون بهذا القرآن، لا يزالون في ظلماتهم وفي غيهم وضلالهم، لأنهم لم يقبلوا الحق ولا يريدون الخير وإنما يريدون ضده من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، إن الله هذا قسم من الله سبحانه وتعالى تقرير، والله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لأن النون الثقيلة هذه قسمية، هي جواب القسم، هي جواب القسم محذوف، وإن الله بكم ثم جاء باللام أيضا لام القسم لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم هذه لام القسم وهي مؤكدة، وإن الله بكم لرؤوف للرأفة وهي اللطف والعناية والحفظ والكلاء، رحيم بكم سبحانه وتعالى حيث لم يترككم على ضلالكم وعلى كفركم وعلى جهلكم، بل إنه سبحانه وتعالى رحمكم ورأف بكم فأرسل إليكم الرسول وأنزل عليكم الآيات البينات، هذا من رأفته ورحمته سبحانه وتعالى، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ما الذي يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله وقد أمركم الله بذلك بقوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ما الذي يمنعكم من الإنفاق، ما ليس لكم عذر وليس لكم حجة، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. فهذا المال ليس لكم وإنما هو لله سبحانه وتعالى، أعطاكم الله إياه ليختبركم ويبتليكم ولتقدموا لأنفسكم منه ما ينفعكم عند الله، فهو الذي أعطاكم إياه وهو الذي طلب منكم أن تنفقوا منه، وأنتم ذاهبون وتاركون هذا المال كما تركه من قبلكم ويعود لله جل وعلا مالك الملك، لله ميراث السماوات والأرض، تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملك، لله ميراث السماوات والأرض أي هو الوارث سبحانه وتعالى الباقي الذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملك، فبادروا ما دام المال بين أيديكم، بادروا بالإنفاق منه، ما الذي يمنعكم، هل تخافون أن ينفد هذا المال وتفتقروا، هذا من الشيطان، فالمال يزيد مع النفقة، قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما وهو من عند الله عز وجل، فإذا أنفقتم أنفق عليكم وأعطاكم، وإذا أمسكتم أمسك عنكم، فإذا كنتم تريدون، الناس الآن يريدون الاستثمار ويريدون زيادة الأموال والأرباح، فلماذا لا يستثمرونها في ما يبقى لهم من ناحية وفي ما ينمي أموالهم، لأن الزكاة تنمي المال والصدقة تنمي المال، فهي هي الاستثمار الصحيح، والاستثمار المخلوف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، الذي يريدون الاستثمار ها هو باب الاستثمار مفتوح يدعوكم إليه الرب سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم بين أجر من أنفق، من آمن وأنفق، ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. المراد بالفتح صلح الحديبية، سماه الله فتحا لأن الله نصر به المسلمين ومكنهم، وكان مقدمة لفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواج. فالذين آمنوا قبل آمنوا وأنفقوا قبل الفتح أعظم درجة من الذين آمنوا بعد الفتح. لماذا؟ لأن الذين آمنوا قبل الفتح وأنفقوا كانوا في وقت عسرة وفي وقت أذى من المشركين ومضايقة، ومع هذا آمنوا، وكانوا في عسرة وفقر ومع هذا أنفقوا. أما بعد الفتح فقد يسر الله سبحانه وتعالى، دخل الناس في دين الله أفواجا ولم يضايق أحد عند إسلامه، خلي السبيل لهم يسلمون، وأيضا توفرت الأموال بعد الفتح، توفرت الأموال، توسعت الأموال والثروات، فلذلك صار من آمن قبل الفتح وأنفق أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي بعد الفتح وقاتلوا أعظم درجة. وهذا فيه أن المؤمنين يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، الصحابة هم أفضل القرون وهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، فالذين آمنوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، يعني جاهدوا في سبيل الله، فهم يتفاضلون بينهم. ثم قال جل وعلا: وكلا وعد الله الحسن. هذا فيه أنه لا يجوز تنقص المفضول، تنقص المفضول، يبين الفاضل لكن لا يتنقص المفضول. كلا وعد الله الحسنى، الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وعدهم الله الحسنى، والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وعدهم الله الحسنى، وهي الجنة، الحسنى هي الجنة. وكلا وعد الله الحسنى. ثم قال: والله بما تعملون خبير، أي لا يكن عندكم شك في أن ما تنفقونه وأن ما تعملونه يضيع ويخفى على الله سبحانه وتعالى، فإن الله خبير به، عليم به، وسيحفظه لكم ويضاعفه لكم، فلا تخافوا من ضياعه، لأنه عند ربكم سبحانه وتعالى محفوظ لكم. فهذا فيه الحث على الإيمان والإنفاق والجهاد في سبيل الله، لأن الله يعلم كل ذلك، وكذلك يعلم من لا يؤمن ومن لا ينفق، فهو عليم بكل شيء وخبير بكل شيء، خبير بأعمالكم خيرها وشرها، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا فيه الحث على الإقراض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والقرض في اللغة هو القطع، والمراد به هنا أن تقطع شيئا من مالك تنفقه في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرضا حسنا ليس فيه منة، ليس فيه من ولا أذى، قرض حسن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا هو القرض الحسن. هل الله جل وعلا بحاجة إلى أنه يقترض من عباده؟ العادة أن القرض يكون للمحتاج بين الناس، إذا رأيت محتاجا إلى مبلغ تعطيه المال ثم يرده إليك، فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يرد بدله. نعم، القرض مع الله هكذا، تدفعه في طاعة الله فيرد عليك بدا له وخيرا منه وخيرا منه، وإلا فالله غني عنك، وإنما تكرر لنفسك وتنفق لنفسك، والله جل وعلا غني عنك. فسمي الإنفاق في سبيل الله قرضا من باب تطييب النفوس، أنك فيما تنفق تقرض الله جل وعلا، تقرض الله، فهذا مما يوثق لك، مما يوثق لك ويطمئنك على إنفاقك وأنه لا يضيع أبدا، لأنك تقرض الله ولا تقرض المخلوقين، تقرض الله. ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله غني وقادر على أن يغني الفقراء، لكن هذا من باب الابتلاء والامتحان لنا، ومن رحمته أن يمكننا من أن ننفق من هذه الأموال، وإلا فالله جل وعلا غني عنا وعن صدقاتنا، لا كما يقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، لما سمع اليهودي قوله تعالى تقرض الله قرضا حسنا قال الله فقير ونحن أغنياء، يقترض منا. قال الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهم يتهكمون والعياذ بالله، يتهكمون ويريدون تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله فقير ونحن أغنياء. من ذا الذي يقرض الله؟ أي أين الذي يقرض الله؟ استفهام، استفهام حث، استفهام حث وترغيب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يضاعفه له، شوف يضاعفه له، أو يرد عليه القرض فقط بل يضاعفه له، ولم يحدد المضاعفة، لم يحدد سبحانه المضاعفة لأنها كثيرة لا يعلمها إلا هو، فيضاعفه له وله أجر، وله أجر كريم، والكريم هو النفيس من كل شيء، كريم هو النفيس من كل شيء، فيرده الله عليك مضاعفا كريما نفيسا أحوج ما تكون إليه يوم القيامة. هذا، ونؤجل الكلام على بقية الآيات إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما نوع من في قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ من ما نوع من؟ تبعيضية، من المراد بها بعض، أنفقوا مما، أي بعض ما جعلكم مستخلفين، لم يطلب منك كل المال، لم يطلب منك كل المال، وإنما طلب منك بعضه. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل الإنفاق يكون لمن؟ وإذا كان للمحتاجين فهل المحتاجين هم الذين نجدهم في المسجد، وهل يوجد إنفاق لغيرهم؟ الإنفاق يكون في وجوه الخير كثيرة، يكون أولا في مقدمة ذلك الإنفاق الواجب وهو إخراج الزكاة، وكذلك الإنفاق على نفسك وعلى من تلزمك معونته، هذا واجب، وما زاد عن ذلك هو تطوع، يكون في الجهاد في سبيل الله، يكون في الدعوة إلى الله، يكون في بناء المساجد، يكون في نشر العلم، يكون في إعطاء الفقراء والمساكين، يكون في مساعدة المعسرين، إلى غير ذلك من وجوه الخير، وجوه الخير كثيرة، ومنهم السائلين اللي يسألون لهم حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل له حق، الذي يتعرض للناس ويسأل يعطى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما هو توجيهكم في من فسر الميثاق أنه ما أودعه الله في بني آدم من الفهم والإدراك والعقل؟ هذا من الميثاق. نعم. لا، ما هو هذا هو الميثاق، الميثاق هو العهد، الميثاق هو العهد، لكن ما أودعه الله في الناس من الإدراك هذا ليس هو الميثاق، وإنما هذا يساعد على الوفاء،